أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وننشئكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. نمشي صفحة على طول ولا نظامنا كده كويس؟ عايزين يعني نخلص القرآن بتفسيره مشهورة يعني كده. وقت المقرأة ملائم لو زدت على حد ولا نمشي صف ولا نمشي صفحة كل يوم؟ لا ما الشهورة بالنسبة لي هيتم بالنسبة لي زي أنا بفضل الله شغلي، لكن أنا بقول يعني مثلا القدر ده لو زاد عليه تقل على حد. لا حسب ما يطلع. لا لا بقول لك بالنسبه لي احنا قعدنا سنين لا لا احنا قعدنا سنين نمشي سطرين ولو سطر بركه للجميع. بس احنا بنقول مثلا ان ده قران تلاوه بتجويد بتفسير، فعايزين ان شاء الله نخلص المصحف. فبنقول مثلا لو عملنا كل يوم صفحه واخد بالك بفضل الله اقل من ايه اقل من سنتين نبقى ختمنا المصحف بتفسيره. ف أبو سامي صفحة ناخد صفحة بتاع السنة على شيء. أفرأيتم ما تحرثون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.